بسم الله، بسم الله الذي أنار الوجود بطلعة محمد البهية وجعل القرآن نورا وهداية للبرية. بسم الله الرحمن الرحيم. قف واستمع ذكر من أنواره لمعت في الكائنات كشمس في السماء طلعت، واصغوا لذكر نبي جل خالقه، لولاه ما كانت الأنوار قد لمعت، لولاه ما كان ملك الله منتظما، دنيا وأخرى به كل قد افتتحت. نظرت إلى روض النبي فهلني جمال بدا من بعده قبل قربه، فقلت إذا كان حال الجدار منورا فما بال جوف الروض، ما بال من به، وما بال قرب ضم نور محمد، ونور محمد من نور ربه. قد جاء ذرة من نوره جمل الرحمن منها يوسفا، تكفيه لقيا في السماوات العلا، وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يقصف نوره، ونور محمد لن يكتفى. عذرا رسول الله إن كنت قصرت في وصفي، فإن جمالكم لن يصفى. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب في اسمه ما اكتفى. والله لو ماء البحار بأسرها كان مدادا لأحمد ما كفى. والله لو وجد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا. الكون من وجه الحبيب فنورا، أهلا بمقدم أحمد روح الورى. فالله ما في الكائنات كأحمد بشر ولا ملك ولا خلق يرى. ثبتت له في الخارقات عجائب، وبكفه الماء الزلال تفجرا. جد الحسين أبو البتول ومن غدا، يعطي الشفاعة واللوى والكوثرا. حرم الأمان لكل عبد خائف، لذ في حماه تنى الحظا أوفرا. دوما هو اللوح الإلهي الذي كتب الإله عليه ما قد قدرا. ذو المجد والجاه العظيم المصطفى، من شك في جاه المشفع كفرا. زين الوجود عروس حضرة ربه، فالعرش والكرسي منه تنورا. فصلاة وسلاما على أول من يسجد على البساط، وأول من يجوز على الصراط، والكل من الهول مكروب. صلاة وسلاما دائما أبدا عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بطناح مركز المنصورة، تليفون المنزل 21-10-142 طناح، تليفون المحمول 012-34-70-754. مع القرآن والضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا يوم من ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا فأميت عليكم أنزلتموها

ويا كان الله يريد أن وَاصْنَعِ الْفُلْكَ